وكيف يكون المسح على السراب عند الوضوء؟ هل يبدأ برجل ويلبس السراب أو بعد الوضوء والتنفيذ؟ وهل يجوز حسب الظروف فرضا؟ أرجو أن توجهوني جزاكم الله خيرا. ليس على السراب مثل أنت على خف جيد مثل عليه جوربان قدرتهما على طهارة ليس على ذنة مثل ما ينسى الجوربين ينسى اليمنى باليمنى ثم ينسى اللساء باللساء يكفي ذلك الحمد لله. هذا واحد القدم ليس ظاهر الخفين ظاهر الجوربين يكفي ذلك. أما عند البدء فلا ينسحا إلا إذا كان لبسهما على طهارة يلبسهما على طهارة لابد يتوضا أول ثم يلبسهما. وإذا لبس الخف أو الجورب في اليمنى قبل أن يتم الإذن بالوضوء ثم غسل اليسرى ولبس فالأحبط له أن يخلع اليمنى ثم يلبس بعد كمال الوضوء لأنه لبسها قبل كمال الوضوء فيخلعها بعدما غسل اليسرى ثم يعيد لبسها حتى يلبسها على طهارة كاملة. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.